السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير وبكل خير يا أهل النور، وجعل لي ولكم نورا نمشي به في الناس، اللهم آمين. الله جل وعلا خلقنا لعبادته وأمرنا بذلك، خلقنا لأجلها وأمرنا بها، فلا بد أن نعبد الله حق العبادة، والعبادة بالقلب وبالقول وبالفعل في الجوارح. والله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، والله سبحانه وتعالى غفور شكور، وفي المقابل الله سبحانه وتعالى شديد العقاب. ولذا لا بد للشخص أن يعيش في الدنيا بين جناحي الرجاء والخوف، فلا بد أن يكون ممن يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى ويعمل بما يهيئ له أن يكون في رحمة الله، وكذلك لا بد أن يكون خائفا من الله سبحانه وتعالى ويجتنب ما يغضب الله سبحانه وتعالى عليه، وما يكون لله سخط عليه في أن يجتنب تلك الأقوال تلك الأعمال التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى. فالمعاصي كلها تعتبر خطيئة، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بأوامر، فهذه يجب علينا أن نصاع لها وأن نعملها، ولم يأمرنا إلا بخير، وأن نجتنب ونهانا عن أمور يجب أن نجتنبها. فمن أطاع الله سبحانه فإنه سيكون من المفلحين، ومن عصى الله جل وعلا فلا يلومن إلا نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذا لا بد أن يعيش المرء في دنياه بين الرجاء وبين الخوف، بين الرجاء وبين الخوف، فلا يطغى هذا على ذاك، فيتقلب في نعم الله وفي طاعة الله ويحذر من معصية الله. ومن عصى الله فليتوب وليقلع وليعزم وليكن راشدا رشيدا برا طيبا مطيبا يعمل الصالحات. فالإنسان بطبعه فيه ما يجعله كل من آدم خطاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وخير الخطائين التوابون. فلا بد من التوبة النصوح دائما، ولا بد من أن يكون الشخص مع الله سبحانه وتعالى دائما دائما وأبدا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فكلما هفى العبد فإنه لا بد أن يعود، حتى أن الشيطان يحث على رأسه التراب ويندم ندما شديدا لأجل أن ابن آدم حينما عصى الله استغفر فغفر الله له. والله سبحانه وتعالى قد أقسم بنفسه أنه سيغفر لمن استغفر وتاب وأناب ورجع إليه سبحانه. فلذا لا بد من الخوف والرجاء في هذه الدنيا، حتى يكون الشخص بين أمرين عظيمين: خوف من الله سبحانه وتعالى لأجل تقصير لأجل سوء حصل، ورجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى لأجل طاعة قد حصلت. فالله سبحانه وتعالى يتقبل من المتقين، جل وعلا يتقبل. وقد يعمل الشخص بعض الأعمال الصالحة فلا يتقبلها، قد يكون هناك رياء فيها والعياذ بالله، وحب للسمعة والذكر الحسن. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، نعوذ بالله، المجاهد والمنفق وقارئ القرآن. حتى أن الصحابي حينما يريدها يغمى عليه من عظيم وطأة هذا الحديث العظيم، نسأل الله العفو والعافية. أنفق ليقال منفق وكريم، وجاهد ليقال شجاع ومقدام، وقرأ القرآن حفظه تلاه أمام الناس ليقال قارئ وخطيب، نسأل الله العفو والعافية. فيؤمر به إلى النار، نعوذ بالله، أعوذ بالله، نعوذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا لابد أن يكون العمل خالصا لله سبحانه، موافقا على ما جاء عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث يدلنا دلالة واضحة على النية لابد أن تكون لله، وفي نفس الوقت لا يتقاعس الشخص عن العمل الصالح أمام الناس. فكم من شخص قد أخفى عمله ليقال، لأنه يأتي في باله بأنه قد خاف من الرياء، فقد لا يأمر بالمعروف، وقد لا ينهى عن المنكر، وقد لا يبدي عملا صالحا، وهذا كله خطأ. فيعمر لله سبحانه وتعالى، ويرجى الله جل وعلا. وليكن ما يعمله هذا الشخص إنما هو تحفيزا للناس. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وأن يتقبل منا، وأن يتجاوز عنا، وأن يجعلنا من عباده المتقين المصلحين الصالحين الأبرار الأتقياء الأزكياء الأصفياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونسأله جل وعلا أن يمن بالعفو والعافية على من سلبها وعلى من نقصت معه. نسأل الله العفو والعافية، كما في الحديث سأل الله العفو والعافية، سأل الله العافية. فنسأله سبحانه العافية في الدين والدنيا والآخرة، ونعوذ بالله من نقصانها، ونعوذ بالله من ضياعها. نسأل الله أن يجعلها لنا دائما وأبدا في دنيانا وفي ديننا وفي أخرانا. والله أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله ومن تبعه. اللهم اجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره واستنى بسنته يا رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المربوط يفك بإذن الله سبحانه وتعالى، المربوط يفك بإذن الله، لكن لا بد من متابعة دقيقة. كثرة القراءة بإذن الله تفك المرابط والعقد. التدليك والتفريك مهم بلا شك وبلا ريب. والأمر الآخر المسهلات، وكذلك ما يسبب القيء، ما يسبب القيء الترجيع من كأس الشفاء أو غيره، من كأس الشفاء أو من غيره. والأمر الآخر الحجامة على رأس المعدة وفي بعض أجزاء البطن كذلك وفي الظهر كذلك، فإن هذا مما يساعد بإذن الله سبحانه وتعالى على فك المرابط الموجودة في الجسد. وبلا شك وبلا ريب لأن هناك مرابط لساحر أو لحاسد أو لعاشق كذلك، والمرابط تختلف، فمنها ما يكون على حبال وعلى خيوط، ومن المرابط كذلك ما هو عقد عظيمة ومساكن كبيرة وقصور مشيدة لخبثاء في الجسد ولملوك الجن في الجسد ولعشاق آثر الموت على ألا يخرج، آثر الموت على ألا يخرج. ولذا لابد من اجتهاد عظيم وصبر عظيم لأجل فكاك هذه المرابط. فبعض المرابط صلبة قوية مثبتة مغروزة، كذلك بعض المرابط إن كان البلاء قديما قد يكون بعضها بنى عليه اللحم ودخل في مخ العظم وما إلى ذلك، ولذا لا يعبأ بذلك كله ولا يهتم به كله، إنما يمشي الواحد بتوكل على الله وتضرع ودعاء، وكذلك يمشي على البرنامج العلاجي وما رسم له من ملاعق العسل، من الادهان بالزيت، من التدليك والتفريك عمل المساج، من الاستقامة بين الحين والآخر، كذلك المسهلات، أخذ المسهلات، كاسات الحجامة بين الحين والآخر. وبإذن الله سبحانه وتعالى مهما عظم الأمر ومهما خطر ومهما قدم فإنه بحول الله سينفك لا محالة. أما من كان يائسا نفسية متدنية يقينا يعني قليلا، كذلك من كان في غلبة من أمره وترك البرنامج العلاجي فإن الأمر يعني قد يموت الشخص وفيه ما فيه من الوسوس وأفقار الأسحار وعظيم البلاء من الحسد والعيون وما إلى ذلك، لأنه قد عجز وقد كسل ودخل في دائرة اليأس والقنوط وترك الحبل على غاربه، فشدوا ومدوا وغرزوا وربطوا وما إلى ذلك. ولذا لابد من الصبر في دفع السحر وغيره، ولابد من الجهد العظيم في دفع الصائل العظيم. وهل يأتي للشخص من يأتي إليه من كبير أو صغير ويريد أن يخرجه من بيته أو يخرج؟ لا. فهكذا عند الخبثاء الظالمين في الأجساد، فإنهم يستحلونها استحلالا، وإنهم يظنون بالأجساد تلك بأنها لهم خالصة ظلما وطغيانا وبغيا وسفها وجهلا. ولذا لابد من الصبر في دفع الأعداء، لابد من الصبر، لابد من الصبر، والصبر فيه القوة والصبر فيه الظهر، وإن النصر مع الصبر كما في الحديث. هم لولا أنهم صابرون على بغيهم وظلمهم لما وقفوا ولما كان لهم صولة وجولة، ولذا لابد أن نكون نحن أصبر منهم هؤلاء الخبثاء الساكنين في الأجساد والذين قد خاطوا وحاكوا وغرزوا وربطوا وعقدوا، لابد أن نكون أصبر منهم أعظم صبرا منهم، ولابد إن كانوا ماكرين نكون أمكر منهم، إن كانوا كائدين نكون أكيد منهم، ويقلب المجن عليهم بإذن الله. ولا سيما أن الحق هو الفائز دائما، والمدار للمؤمن وللمظلوم أن ينتصر على ظالمه، لكن لابد أن يكون قويا، لابد أن يكون صبورا. ومن كان بالله ثم بكتابه سبحانه وتعالى وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه بإذن الله لن يعجز، فإنه بإذن الله لن يعجز. وليعلم بأنهم يأتون من باب النفسية فيدمر النفسية لكي يشدوا مرابطه لكي يكونوا موجودين حتى لا ينفكوا من الجسد، يعشقون الجسد، يحبون الجسد، أو أنه قد أتى بهم حسد شديد لا يريدون أن ينفكوا من الجسد. لأجل ماذا؟ أن يحلوا في الجسد ويضيقوا عليه ويكونوا سببا في مرضه وتلفه وقتله وتعاسته وما إلى ذلك. كونوا بالله أقوياء، كونوا بالله تفوزوا بإذن الله وتفلحوا وتنجحوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وادعوا الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء عبادة وإن الدعاء نافذ، ودعوة المظلوم مستجابة، دعوة المظلوم مستجابة، وما هي إلا صبر. فإن النصر مع الصبر كما قال صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يفك العقد وأن ينصر المظلوم على ظالمه وأن يعجل بعفو وعافية الجميع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال يقول: ما هو البرنامج لعلاج التعطيل؟ طبعا أشرح السؤال الآن، سأشرح السؤال. السؤال هو كيفية إبطال ما على التعطيل عن الزواج وغيره مما هو قد كان سببا في حجزه أو تأخيره أو ما إلى ذلك. أقول بالله التوفيق أن التعطيل يكون عند أمرين أو بأمرين. الأمر الأول يكون بسحر أو بغيره، قد يكون بحسد، وقد يكون بأثر عين، وقد يكون بعشق جن، وقد يكون بأذى من الجن. فهذا هو الأمر الأول. وكثير من الناس يرى بأن التعطيل فقط من السحر لا غيره، وهذا خطأ، خطأ بين بلا شك. فالحسد قد يكون حاجزا وسدا منيعا فيسبب التعطيل، والعين كذلك، إن العين قد تنفذ نفوذا عظيما وقد تقتل كما روي في الحديث. والبصوص لها صولة وزولة في قضية إيذائهم حينما، وخاصة حينما يعشقون الجسد وعند الحسد، وكذلك عند الانتقام، وهذا معروف وملاحظ ومشاهد. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، التعطيل لا يكون في الزواج فقط، لا، وقد يكون في عامة الرزق، قد يكون في الوظيفة، قد يكون في ما يريده وما يشتهيه الشخص من يعني مركب جديد أو ملبس جديد، فتراه لا يستطيع أن يعمل ولو كان عنده مال. وقد يكون كذلك في صلة بينه وبين الناس وأقرب الناس والديه، وكذلك ملاقات الناس مواعيده وما إلى ذلك، فإنه يعطل. فحين ذاك يكون التعطيل في الزواج وفي الوظيفة وفي غيرهما، وهذا يحصل كثيرا. يعطلون في أرزاقهم، يعطلون في أعمالهم، في أعمالهم، في مراجعاتهم في الدوائر الحكومية وما إلى ذلك، يدخل التعطيل في ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنقول لابد أن يبطل الأول لكي يبطل ما هو عليه. إذن عندنا الرقية والبرنامج العلاجي وجلسات التجارة، وإن كان هناك سحر مدفون أو مرشوش أو موضوع هنا أو هناك، فيجتهد في أن يخرج بإذن الله سبحانه وتعالى وإن كان هناك عائم فيجتهد في معرفته لأجل أن يؤخذ من أثره ويشرب منه ويغتسل به لأجل أن تذهب آثار العيون منه. أسأل الله الشفاء والعافية للجميع، والله أعلى وأعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآلام والأسقام قد يطول أمدها قليلا، وقضية أن الإنسان قد احتجم أو قرأ أو قرئ عليه أو مشى على برنامج علاجي، أي كائنا من ما كان من أنواع البرامج العلاجية كمسهلات أو القي أو كذلك عمل مساج أو ما إلى ذلك، فقضية الآلام حاصلة، يعني لا قد تكون حتى من الخبثاء في الجسد ليترك أو تترك ذاك العمل لأجل أن يبقوا في الجسد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنهم يعني يساومون لأجل أن يجلسوا في الجسد، لكن لابد من التنبه، لأن هؤلاء الأعداء ظالمين ظلما عظيما ومكرة، ويخادعون الله والذين آمنوا، فلا يوضع لهم قدرا ولا يؤبه بما يعملون، وليصدوا بعظيم رغبة وقوة وجهد، حتى أنهم لا يكون لهم علينا أي سيطرة وأي تسخير لهم أبدا، فلا بد من الاجتهاد وتضميد الجراح، من كان في تضميد الجراح فإنه سيتعب وسيتألم بلا شك، وهذا ما نحن فيه، غير أو زيادة على ذلك المصوص الظالمة التي لها طولة وجولة في قضية أنهم يدافعون عن ما هم عليه من ظلم ومن عقد ومن بغي، وحسبنا الله وكفى، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، نسأل الله العفو والعافية، وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم، حسبه جهنم ولبئس المهاد. فهؤلاء المفسدون الذين هم السحرة والحسدة والعائنون وجنودهم وأعوانهم قد أخطأوا خطأ بينا عظيما قد لا يغفره الله عز وجل، لأنه في ظلم الناس وما كان للناس كان فيه المشاحة والمطالبة، وما كان لله سبحانه وتعالى فإن فيه المسامحة منه سبحانه وتعالى، فلينتبه لذلك. وهي نصيحة لمن كان في الجسد أن يتقي الله سبحانه وأن يراقبه وأن يتوب وأن يجتهد بأن يخرج ما له في الجسد، وأن يخرج طاعة لله، وأن يسلم لله وجهه، وأن يتحلل من كان فيه قبل أن يصيبه بلاء عظيم أو مرض عضال أو يموت وهو مغلوب على أمره، فيكون له من الله سلطان فينصره نصرا مؤزرا، والله عزيز ذو انتقام. نسأل الله الصلاح والإصلاح، نسأل الله الهداية لنا أجمعين. يقول السؤال: هل السحر لو تعالج الشخص منه هل يرجع بعد فترة؟ أقول وبالله التوفيق، لو تعالج الشخص من أي مرض كان فإن الله سبحانه وتعالى بقدرته قد يعافيه منه. وقد يبقى منه شيء قد لا يذكر أو قد لا يظهر أو قد يخفى، ولكنه مع الوقت ومع تجديد يحصل أو مع شيء عليه من أذية أو من حسد أو من عين أو من عقد أو من سحر جديد قد يعظم، قد يعظم، وحين ذاك قد يظهر. والصبر مطلوب، وهنا إشارة لأنه البعض من الناس قد يحصل له التحسن فيترك العلاج بالرقية وبما قد قيل له من البرنامج العلاجي وبالحجامة، ويهيم على وجهه، ينظر لأمره إما بزواج أو بتجارة أو بوظيفة مرموقة أو بجهد هنا وهناك أو ويترك، ثم ينتكس ويعود فيه لأنه لم يتعالج 100%، لكنه تحسن تحسن مشهودا. وأنا أطمع للشفاء وليس للتحسن، فليعلم ذلك ولينتبه لذلك. والمؤمن لا بد أن يكون فطنا ذكيا، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فانتبهوا بارك الله فيكم، فإن الأعداء يتربصون بمن كانوا فيه يريدون خللا، يريدون حزنا، يريدون غفلة، يريدون شيئا لكي يجددوا أو يظهروا قوتهم عليه من يأس يؤسوه عن شفاء ويدخل الحزن في قلبه وقلبها، ثم بعد ذلك يدخلون في دائرة الاستحواذ والاستيلاء ويكون كالحبل على رقبة ذاك أو تلك، فيحاولوا أن يجددوا وينقلوا ويعظموا، وأمرهم في كباب بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن المشكلة كما أسلفت بأنها لم تنتهي في الأصل، ولو انتهت لا ذهب أثرها بإذن الله سبحانه وتعالى كاملا، إلا أن يكون شيء قد قدره الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العفو والعافية للجميع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بقدر الإمكان يجتنب الشخص أن ينظر للمرأة إلا لشيء ضروري، إلا لشيء ضروري. ولذا أقول لمن يعني ينظرون لأجسادهم في مرآة أو مرايا موجودة في دورات المياه، هذا خطأ عظيم، وهذا مدخل من مداخل الشياطين في الإنس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا عيون الجن قد تنفذ، وإنهم يصيبون والعياذ بالله بالعين والحسد، يصيبون بعين حاسدة وحاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية وما إلى ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا انتبهوا، وهناك ذكر يقال عند نظر المرأة: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وكذلك عادة من خليت والعياذ بالله بعشاق، أو كذلك الرجل كذلك خلي والعياذ بالله بعاشقة بجسده أو عاشق، فإن هؤلاء يكونون أمام المرآة أكثر أوقاتهم، وهذا يعني يعتبر من الأعراض التي عندهم. وقد ينظر الشخص لوجهه فيجده متغيرا ويراه على غير صورته وما إلى ذلك، وكل هذا من آثار المرء ومن آثار خبيث في جسده عادة. عادة أقول عادة، وإذا قلت عادة هو الأكثر، يعني مقدار 70-80%، وهناك 10 أو 20% ليست من هؤلاء. ويعني هؤلاء الذين يرون بعض الأشياء في حين النظر للمرآة عادة قد يكون شيئا في رؤوسهم من آثار العقد، من آثار العقد، وقد يكون السكن كذلك في الرأس. ولذا يهتم بالرأس، علاجات الرأس مثل الصبخة ومثل الحجامة والسحور وما إلى ذلك، هذه من الأشياء المهمة. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحفظنا وإياكم. وكذلك ممكن يكون هناك ساكن في البيت من النصوص الظالمة التي قد تخيف وقد تكون حائلا بين الشخص وبين المرآة وما إلى ذلك. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم لينتبه، يعني خاصة هؤلاء المضرورون ينتبهوا حينما يعني يرون أنفسهم في المرآة، يسموا الله سبحانه وتعالى الشيطان ويغسلوا وجوههم بالماء المقروء عليه، والذكر كذلك، والذكر اللهم صل على حسن خلقي حسن خلقي كذلك يهتم له. ولا بأس بالزينة في موضعها وبمقدارها، والانتباه لمن يعني كانوا في بر العشق من الشياطين الجن السافلين في الأجساد، أهاليهم ينتبهوا لهم، ينتبه الأهل لهؤلاء الذين قد ابتلوا بهذا البلاء عشق جن فيه. والوحدة ليست بطيبة، والعزلة ليست بطيبة، إنما هي من هؤلاء الخبثاء الذين يريدون أن يستفردوا بالمحشوقين هؤلاء، شفاهم الله وعافاهم. يعني لا يهيئ الجو للجن العاشقين حتى لا يأخذوا عليهم على المؤمنين والمؤمنات ويستفردوا بهم ويفعلوا بهم الأفاعيل ويخدرونهم ويطؤونهم وما إلى ذلك. ولا بد من يعني المكوث معهم بقدر الإمكان، وكذلك الذكر ومتابعة علاجهم ومن هذا القبيل. أسأل الله الشفاء والعافية للجميع، وأن ينصر المعشوقة والمعشوقة على من أشقه وعلى من أشقها من جن الظالمين ساحرين حاسدين حاقدين. اللهم احفظنا أجمعين بحفظك وكلانا بعنايتك وحرسنا من الشرك التي لا تنام. اللهم لا تجعل الشياطين الإنس والجن علينا سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا، إنك على ذلك قدير وفي إجابة جدير. اللهم حرم أجسادنا على الظالمين وعلى الخسيسين الدنيئين من الجن الذين هم جنود للسحرة، ومن الظالمين من الجن المذكرين بالحسد وبالعيون. اللهم احفظنا من بين يدينا وخلفنا وعن ايماننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك يا ربنا ان نغتال من تحت ارجلنا. اللهم احفظنا بحفظك واقلعنا برعايتك وفرسنا بينك التي لا تنام، واشف مرضانا وعافي مبتلانا اللهم امين. والله اعلى واعلم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احمده جل وعلا واثني عليه الخير كله، وصلي وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله ومن تبعه. اللهم اجعلنا أجمعين ممن تبعه وخذف أثاره واستنى بسنته. نعم، الحسد والسحر والعين والمس والعقد تتوارث عادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، لذا أنا أبا تبين كثيرا لأنه لا بد من العلاج للأب وللأم علاجا جذريا لما أصابهم سحر وحسد وعين ونظرة وعقد ومسوس ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا بد من الاجتهاد في العلاج. وإني أرى في أن تتعالج المرأة والرجل كذلك قبل أن يقدم على الزواج، فإن تيسر العلاج والشفاء فالحمد لله، وإن لم فيستثمر العلاج بعد الزواج. وكذلك ليعلم الشخص بأن الذرية يتأثرون عادة تأثرا بالغا من تأثر والديه، من تأثر والديهم بلا شك، من تأثر والديهم بلا شك. فالأم هي الأكثر تأثرا والأكثر تأثيرا في من سيأتي هؤلاء من ذريتها، لأنهم من بطنها وهم يجدون أثرا أو يعني يتأثرون بتأثير أمهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا يسر الله وكان هناك مكافحة من قبل الأم بالرقية بالعلاج جلسات الحجامة بنفسية عالية وبقوة وتضرع إيمان قوي، فإلى ذلك لم يخلص المرض إلى ذريتها كما لو كانت على غير قوة وعلاج ودعاء وعبادة بلا شك. ولذا المكافحة مطلوبة والاجتهاد مطلوب والحرص على العلاج مطلوب مطلوب. لا تستهينوا بالأمراض الروحية، السحر والحسد والعقد والمسوس، لا تستهينوا، فهي تنفذ في الجسد وفي الروح وفي العصب وفي الدم كما تنفذ النار في الهشيم والعياذ بالله. وقد يكون وقعها عظيما، وذلك لمن كان بين السحرة أو كان بين الحسدة أو كان بين الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يستهان من والعياذ بالله من كان يصيب بالعين ومن كان والعياذ بالله في أمر عظيم من حسد وحقد. لا يستهان بساحر عليم ظالم من الأقارب من الذين يجددون الأسحار، من الذين يأخذون والعياذ بالله الأسحار من هنا وهناك ويطعمونها أقاربهم. لا يستهان بهؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا بد من الاجتهاد، لا بد من الحرص والقوة والحذر، ولا بد كذلك من لابد كذلك من الانتباه لهؤلاء الحساد والحقاد حتى لا تتجدد الأسحار ولا تتجدد العيون ولا تتجدد الأحساب كذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبمقدار ما هناك متابعة وقوة وبمقدار ما هناك علم ودراية بمقدار ما يكون المرض خفيفا ويتدارك أولا بأول، وبمقدار ما هناك خلفية واسعة وعلم بالآلام والأوجاع والأمراض والتجديد وما إلى ذلك، بمقدار ما هناك استحواذ لهذه الأمراض وعدم نفوذها في الأجساد ومعالجتها أولا بأول. أسأل الله أن يجعلنا الشفاء والعافية وأن لا يجعل الشياطين علينا سبيلا. الله أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال يقول: كيف يعالج السحر؟ السحر أنواع وأشكال، أنواع وأشكال وقديم وحديث ويتجدد ويتنقل وما عليه مسوس وما ليس عليه مسوس ومن عليه ساحر وما هو علوي وسفلي. أنا أرى أن السحر بحر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن مهما كان من عظيم السحر فإن الله سبحانه وتعالى لا يقدر جل وعلا إلا ما يريده سبحانه وتعالى وما يشاء، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ما يأذن الله به يقع ويقدره سبحانه وتعالى على ذاك أو تلك. فكثير كثير من الأسحار لو نفذت كلها لكان أكثر المسحورين في غلبة من أمره، لكن الله سبحانه برحمته جعل أمر الضر بإذنه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فقد يأذن الله بنفوذ 50% من أثر ذاك السحر. كم من سحر تفريق عظيم لا زال كثير من هؤلاء الذين قد ابتلوا بهذا السحر في بيت واحد وفي سقف واحد وفي فراش واحد، فسبحان الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فليعلم ذلك. الأمر الآخر، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن أصيب بالسحر يقول عائشة رضي الله عنها فدعا ودعا، يعني كان يتوسل كثيرا لله، كان يطلب الله كثيرا، كان يجتهد في الدعاء، فدعا ودعا اجتهاد دعاء وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا لابد من الدعاء والتضرع إلى الله تضرعا عظيما والتجاء صادقا وتوكلا. وتوكلا صادقا، وهذا هو الأصل في الرد والدفع والدحر والخلاص من السحار ومن الأسحار ومن ظلم قد أحاق. هذا هو الأصل والأساس. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا هو. ثم يأتي بعد ذلك ما أحل الله سبحانه وتعالى من البرنامج العلاجي، العسل، الزيت، الزمزم، الماء المقروء عليه، المستحيلات، الاستقاء الذي هو أخذ ما يلفظ البلاء هذا مع الفم، جلسات الحجامة، المساج الذي يكون على الجسد، هذا يساعد كثيرا في إحلال العقد، البحث والتنقيب عن الأسحار إن كانت مدفونة، كانت مدفونة أو مرشوشة هنا أو هناك أو فيها بعض الأشياء من الشعر، من الورق، من الحديد، من المسامير، من الإبر، من الخرز وما إلى ذلك، وإخراجها وما كان في الجسد فإنه يجتهد في إخراجه كالمسحلات وما إلى ذلك، وما كان في الدم عبر الحجامة، وما كان في الرأس عبر الحجامة والاستنشاق والاستنثار، استنشاق بخار زي الحب السوداء نافع، السعور كذلك نافع بإذن الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. والحجامة كما في الحديث ما شكى أحد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه إلا قال حي. هذه من الأشياء المهمة. السحر والصبر، لعلكم أن تلاحظوا أن الأحرف قد تكون متقاربة تقاربا عظيما. ولذا لابد من عند السحر أن يكون الصبر، لا بد ممن كان عنده سحر أن يكون عنده عظيم الصبر حتى ينال بغيته، لأن من كان في دائرة السحر يعني قد يكون 50% من يكون في أمر غلبته وقهره وظلمه وبغي عليه، ومن كان في جسده قد يجدد، قد يكون ساحرا ظالما ملعونا فيجدد وينقل ويجتهد حتى يكون أكثر أيامه وأكثر عمره في ذات الجسد، وما هي بحول الله إلا أن يقول الله كن فيكون، ويكون ذاك الشفاء، ويكون تلك العافية، ويكون ذاك الخلاص، ويكون ذاك القتل لذاك الخبيث والظالم في الجسد، أو الخروج، وذاك الإبطال الذي سيكون السحر، إن الله سيبطله، سيبطله يعني سوف يبطله غدا أو بعده الشهر القادم السنة القادمة، فلا بد أن يجتهد ولا بد من الصبر والدعاء والتضرع نفسيا عاليا والقوة والثبات. وأخيرا أقول ما قال الله سبحانه سيجعل الله بعد عسر يسرا، والله على وعده. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الشفاء وعافية من كل بلاء وسقى منه، اللهم آمين. كيف علاج المس العاشق؟ المس العاشق تعتبر معضلة بلا شك، وكما يقال عظمة في الحلق أو عقبة كؤود للراقي وللمرقي كذلك، ولذا لا بد فيها من التوكل على الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في دفعه ومحاربته وجهاده بكل الوسائل الشرعية. وأول ما ينبغي أن يعلم ما الذي أتى به، هل هو سحر هو عليه، أو حسد هو موكل به، أو هو أثر عين مع شيطانه، أو هو شيطان، أو هو شيطان العين. هذه أول هذه أول قضية للمس العاشق. إذا عرف ذلك فيسهل بإذن الله سبحانه وتعالى دفاعه أو دفعه وجهاده والتخلص منه في أقرب وأسرع وقت بإذن الله، لأنه نريد اجتثاث أثره وخروج أصله، فإذا خرج ماله في الجسد لأن هذه الأعراض أو أمراض أو الأخطار اللي هو السحر والحسد والعين والنفس والعقد هي كالمغناطيس له ولغيره من الشياطين في الأجسام، فإذا ذهب المغناطيس ذهب ما يأتي إليه. فإذا أردنا أن نقتلع الشجرة من جذورها فإنها لا تبقى ولا يكون لها أثر، ستذهب ستفنى بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنا أستغرب من البعض لأنه يريدون أن يعالجوا فقط المس، فيحاولوا في المس بكل جهودهم، وقد وفي حالات كثيرة للأسف يفشل الكثير في دفعه لأنه لم يذهب مع الأصول، لا لم يذهب مع الأصول في دفع الصعب، فإذا استفتى أثره وذهب أصله ذهب هو، فهو فرع لأصل، فهو فرع لأصل، والأصل الحسد والسحر والعين والعقد، فإذا ذهبت بإذن الله ذهب وخرج ولم يبق له أثر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذا إذا علم ما الذي أتى به حين ذاك بإذن الله سبحانه وتعالى لا لم يبق إلا القليل في قضية دفعه وفي قضية دحره وجهاده وإخراجه بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا الرقية المكثفة النفسية العالية من المريض تساعدنا. طريقة البرنامج العلاجي، لأن البرامج العلاجية تختلف من شيخ لشيخ من راق لراق، فليبحث على أهمها وعلى ما هو نافع. البعض لا يذكر التدليك والتفريك والمساج، وهو من أصول ما ينبغي أن يمشى عليه. البعض لا يعني لا يركز على العسل والاستفراغ والمسهلات، وهذه من الأصول التي لا بد أن يمشى عليها. والبعض قد لا يذكر الحجامة بشيء، وهذه من الأصول التي يمشى عليها. إذن أنا الآن أوجدت ما ينبغي أن يمشى عليه في البرنامج العلاجي، وجلسات الحجامة شيء مهم جدا، وما هي إلا سجدات ودعوات حتى يأتي الله بعافيته وبمنه وكرمه وشفائه سبحانه وتعالى. فإن وقع الشفاء فذاك فضل من الله، وإن لم يقع من العاشق أو من غيره. فماض فينا حكمك عدل فينا قضاء، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. نسأل الله بأسماء وصفاته أن لا يبطئ علينا بعافيته وفضله ومنته وكرم سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يصبحكم بالخير أخواني الرقاة المباركين، ومن معنا الحجامين والعشارين والأطباء وما إلى ذلك. تكلمتم عن الرقية الجماعية، وللأسف قد يعني تكلمتم عليها بكلام للأسف يعني غير عدل. الظلم بعينه تكلمتم فيها وسيئتموها، و يعني نهرتم الناس عنها وحذرتم منها وما إلى ذلك. والرقية الجماعية بارك الله فيكم لو كان فيها انضباط وكان فيها قوانين معتبرة وكان فيها عدم خلط الناس ببعض وتفريق الحالات بحسب ضرها وحسب تعبها وحسب قدمها وما إلى ذلك، كذلك بحسب صغرها وكبرها في الأعمار أقصد، والرجال عند الرجال والنساء عند النساء، وكذلك من يساعد الراقي من الرجال ومن النساء لكان في ذلك خيرا عظيما. ولانتهينا عن الرقى الفردية التي قد يكثر فيها بعض الأمور السلبية التي قد تقال عن بعض الرقاة في أمورهم مع الراقي مع من يرقيه، ونسلم كذلك من أفواه الناس الذين يتكلمون عن الرقاة وما إلى ذلك، يكون قرآنا يتلى ومتابعة. أنا مستغرب، يقول لا يتابع الراقي رقية جماعية، لا يتابع، كيف لا يتابع وعنده من الرقاة وممن معه من يتابع المرقيين ذكورا وإناثا، ويوظف معه رجالا ويوظف معه نساء رقاة وراقيات وعمال وعاملات وما إلى ذلك، منهم من يكتب الأعراض ومنهم من يتابع ومنهم من يرقي ومنهم والنساء كذلك، وفي التدليك، وفي قسم خاطر الحجامة. هذا هو الفوز بعينه، وهذا هو النجاح بعينه. يعني ننظر للبعض الذين قد رقوا رقية جماعية وسيئوها وكثر اللغط فيها ونقيص أنفسنا بهم، هناك لم ينظموا ولم يرتبوا ولم يجعلوا هناك شيئا جديدا فعالا متقنا طيبا مباركا يستفيد منه الجميع. هل نقارن هذا بذاك؟ لا يا إخوان، بارك الله فيكم. يعني لابد من الرقي. إذا دخلت مستوصف ودخلت مستشفى كبير له اتساعه وله رونقه وله أقسامه، وفيه من النظافة وفيه من الشيء العجب، هل يقاس بأمثاله من المستوصفات التي قد لا تليق بمقامك؟ لا يا إخوان، لا تظلموا الرقية الجماعية بسبب أناس دخلوا فيها فسيئوها. الرقية الجماعية الآن نحن بحاجتها، المبرورون كثير، المسحورون كثر، والمحسودون كثر. قسم يا أخي، افتح، قسم غرفك، وظف معك من يساعدك، يرتب معك، ينظم الحالات، يدرس الحالات معك، كل هذا لابد. أما أن تظلم الرقية الجماعية لأجل أناس طبقوها وفشلوا فنجعل الفشل للرقية الجماعية، هذا عين الظلم، وهذا هو الشطط بعينه. على العموم، بارك الله فيكم، من أحسن فإن الله سيحسن إليه، ومن أراد أن يجتهد في قضية نفع الناس فإن الله سيعينه. ولا بد من التقسيمات، ولا بد من التعديلات، ولا بد من التنظيمات، ولا بد مما يفرج الصدر ويفرح ولا يستأثر الشخص. الآن دخلنا في أن الرقية الجماعية وهؤلاء الرقاة الذين يرقون رقية جماعية همهم بالمال من هذا القبيل، يعني ذهب النفع، يعني ذهبت جلسة ذاك الراقي من العصر أو من الظهر إلى الساعة 12 في الليل وانتهينا، يعني نظر لمال يأتيه بجده وبجده واجتهاده على أنه يعني من عظيم الظلم وعظيم البهتان للناس وما إلى ذلك. أنا يعني أنا أريد من الجميع حينما يتكلم عن الرقية، عن أحكامها، عن أمورها، يتكلم عن خبرة وعن عدل وعن عين ثاقبة وعن شيء يمارسه. هناك في أخطاء، لا تعلق الأخطاء، أخطاء الأشخاص لا تعلق بالرقية. الرقية نزيهة، الرقية عظيمة، يكفي أنها بالكتاب الكريم وبالسنة النبوية المطهرة الشريفة، هذا يكفيها شرفا، فالشرف لما كان مع الكتاب ومع السنة. الأغلاط لا تتهم الرقية، يتهم الشخص نفسه بعينه، فلان ابن فلان رقى وقال كذا، رقى بكذا، رقى وكان أسلوبه كذا، ومن هذا القبيل. لكن يتكلم عن الرقية الجماعية من أهميتها، من ما يجب أن يكون فيها، هذا الذي نتكلم فيه. الآن المجتمع مليء، والله ما في واحد فاضي يجلس مع الحالة الواحدة ساعة وساعتين. إذا جلس مع الحالة الواحدة ساعة وساعتين في راقي في الطائف يأخذ 5 حالات في اليوم، 5 حالات فقط في اليوم. طيب من العشرين الثلاثين الخمسين الذين ينتظرون؟ من لهم إلا الله ثم الرقاة؟ أين يذهبون؟ يذهبون للسحرة، وهذا ما حصل لبعضهم مع بعض الفتاوى لبعض الأشخاص الذين قد أجازوا الذهاب إلى السحرة وما إلى ذلك. يا إخواني يا إخواني يا إخواني، لابد من نظرة ثاقبة لأحوالنا لأمورنا. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد يا ربنا. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أن يسر لأختك أن تتحسن تحسنا ملحوظة. وقد كان فيها نفس يستهزئ ويستهين ويضحك عند الرقية، لكن قد أخمده الله سبحانه وتعالى، دمر عروشه وأخزاه سبحانه وتعالى، وهذا فضل من الله علينا قبل أن يكون عليكم. فاللهم لك الحمد والشكر والثناء، زدنا اللهم يا ربنا وبارك. لا يترك البرنامج العلاج، البعض قد يتحسن فيترك ثم يعود له ما قد كان قد أوشك أن ينفك منه، يعود له ببطش عظيم وبوطأة قوية وباستيلاء واستحواذ عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يترك البرنامج العلاجي كله ليمشى عليه ويهتم بخطواته، يهتم بخطواته كلها، وبقدر ما يتشبث الشخص بما ينفعه بإذن الله سبحانه وتعالى من البرنامج العلاجي بقدر ما ينفك منه. قضية الفكاك والخلاص من خبثاء الجسد عاشقين حاسدين ومن عقدهم اللزجة المخيطة الثقيلة العظيمة القديمة أمرا ليس بالسهل، فلا بد لهم من اجتهاد وقوة وصلابة. هم أقوياء، لا بد أن نكون أقوى منهم. هم أوفياء للسحرة، لا بد أن نكون أوفى منهم لكتاب ربنا ولديننا ولأنفسنا لأجل أن يحصل الخلاص. نجتهد، إن كانوا أصبر لابد، إن كانوا صابرين لابد أن نكون أصبر منهم، إن كانوا عظماء لابد أن نكون أعظم منهم، حتى أن الله سبحانه وتعالى ييسر لنا ويخرج ما في الأجساد ومن في الأجساد بحوله وقوته وقدرته. وبهذا بإذن الله سبحانه وتعالى ما هي إلا أيام و لحظات، فقد يخرج المس عند النوم، وقد يخرج عند خروج البلاء مع الفم أو مع الأنف أو من أسفل مع البول أو الإسهال أكرم الله الجميع، وقد ينفض اليد أو الرجل ويخرج، وقد يحصل كذلك إغماء ويخرج، وقد يقتل في الجسد. كل هذا قد يحصل، هذا أو ذاك أو غيره مما أراد الله سبحانه وتعالى. ولذا اجتهدوا، بارك الله فيكم، وكونوا أقوياء ولا تضعفوا، فحبلهم سيقطع على محاله، ومعادنهم ستصهر ستذوب قريبا بحول الله وقوته وقدرته. ولن يكون لهم على المؤمنين نصيرا ولا ظهيرا ولا معينا، والله سبحانه وتعالى ينصر عبده وأمته، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولذا لابد أن ننصر الله سبحانه وتعالى، ننصره باتباع كتابه، الإيمان بكتابه، العمل بكتابه، قراءة كتابه، حفظ كتابه، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كذلك، وكذلك العمل للدين، الإسلام، الدعوة إلى الله، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعمل شرائع الدين. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل لنا حظا طيبا مباركا، وأن لا يجعل الشياطين علينا سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا، وأن يخذل الظالمين وأن يردهم عنا، وأن يصفح شرهم، وأن يجعل البأس فيما بينهم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.

إنه على ذلك قدير بالإجابة جد. سورة البقرة هي سورة بركة وخير وشفاء وعافية، فهي من كتاب الله سبحانه وتعالى وكتاب الله كما قال الله عنه سبحانه وتعالى: ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن فيه الشفاء وفيه العافية وفيه الرحمة وفيه السكينة وفيه الطمأنينة وفيه الهدى وفيه ما يشرح الله به الصدر وييسر الله به الأمر ويفرج به الله الكرب سبحانه وتعالى. فهو كلامه، فقضية أنه يقرأ منه ومن أعظم سورة من سورة البقرة حينما تقرأ أكيد أنه سيحصل شيء نافع بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد قلت يا أختي أنك حينما تستيقظين تلاحظين أن هناك بلغما كثيرا أخرجيه، فهذه عقد، وهذه قد تكون من أخباث الأحساد والعيون، وقد يكون من غيرها كذلك. ولذا كأس الشفاء مهم جدا، ألا وهو خلط العسل والزيت والماء مع بعض وشربها، ثم شرب كذا كأس ماء صافيا، وبعده بدقائق تدخل الإصبع في الحلق لأجل الاستقاء، يعمل هذا قبل الإفطار وقبل العشاء لأجل الإخراج، لأجل الإحلال، لأجل أن ييسر الله سبحانه وتعالى، أن ييسر الله سبحانه وتعالى لفظ وقذف ما في الأحشاء وما في الصدر وما في الجسد من هذه البلايا، من الأسحار والأحساد والعقد والمسوس كذلك. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعجل بالشفاء والعافية لك وللجميع، إنه على ذلك قدير والإجابة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسيكم بالخير يا مشايخ الكرام. ما خرج عند المرأة من ما خرج منها من إبر ومن خيوط وما إلى ذلك لا يحصل، وقد وقفت على هذا كثيرا كثيرا أمام عيني، وكذلك يعطونني بعد خروجه سواء من الأعلى ومن الأسفل، وكل هذا بعمل الجن السحرة الساكنين في الجسد، لهم نفوذ عظيم ولهم غلبة على المريض، وكذلك لهم هيمنة وقوة آثرهم الله سبحانه وتعالى، حيث أنهم يدخلون ما يعجز الوصف عن دخوله في الأجساد من إبر ومن خرد ومن ورق ومن حجر ومن شعر ومن حبال ومن زجاج كذلك ومن كل شيء إلا ما شاء الله، يدخلونهم على الأفواه أو يدخلونهم مع الأدبار أو مع فروج النساء، يدخلونهم كذلك مع فروة الجلد، مع فروة الرأس والجلد في عامة الجسد. هذا يحصل كثيرا، ومع الرقية المباركة العظيمة والبرنامج العلاجي القوي وإيمان الراقي والمرقي بإذن الله سبحانه وتعالى لا يبقى شيء من هذا، وأن لمسحور أن يخرج مس فيه دون أن تخرج هذه، فعادة لا بد من خروجها حتى يخرج المسوس الساكن عليها، وكل شيء من هذه الأشياء لها مقصد معروف ومقصد يعني يريده السحرة من ذاك الشخص على ذاك الأثر أو على ذاك السحر الذي قد أدخل في الجسد. وإذا كان هذا في الجسد فما بالكم بخارج الجسد، في البيت، في الغرف، هنا وهناك، عند في الأحواش، عند الأبواب، في سرير المريض، في فراشه، في أحواله، في جواله، في مصحفه، تحته وفوقه وعن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه في ملابسه كل شيء يعني يحصل، نسأل الله العفو والعافية. ولذا لا ينكر مثل هذا فإنه حاصل، ونسأل الله في أسمائه وصفاته أن يجزل المثوبة لكل راق مهتم بأمر المسلمين وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد أخوكم عمر العاصي، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسيكم بالخير يا مشايخ الكرام. قبل حوالي سنتين أو ثلاث تابعت حالة شاب يمكن له فوق 10 سنوات وهو تعبان، وكان يسرع صرعا شديدا، يعني نسأل الله العفو والعافية، فيه من التلبس القوي نسأل الله العافية، مع المتابعة والقوة في الرقية وفي العلاجات وقوته هو تبارك الله وقوة أهله معه، يسر الله سبحانه وتعالى وخفض الله عنه، لدرجة في يوم الأيام أتوا إلي بخيط فيه 13 عقدة، حتى أن الخبيثة التي كانت فيه تقول لكل سنة عقدة، لكل سنة عقدة. المهم بعد ما خلصنا وأوشكوا أن يذهبوا أخذني على جنب وقال يا شيخ عمر أريدك أن تكلم أبويا، الجوال حقي يلغي إلغاء تاما نهائيا هذا الرجل. قلت خير إن شاء الله، إيش فيه؟ في شيء يا ولدي؟ قال يا شيخ عمر، تخيلوا يا أخواني بالله اسمعوا اسمعوا، قال يا شيخ عمر كانت الخبيثة التي في تجر الشباب إلي جرا ويعملون في الألواط. والله يا إخواني طبعا كأنما يعني لطمت بلطمة على وجهي حينما قال لي نسأل الله العفو والعافية والستر. فنحن لا ننكر بأنه يعني هوى وشهوة شيطانية وما إلى ذلك، لكنه قد يكون هناك مسوس والعياذ بالله تؤزهم على هذا أزا، لا بد لكثير منهم أو لهم أن يرقوا أنفسهم يعودوا إلى الله، والعودة إلى الله سبحانه وتعالى فيها الشفاء وفيها العافية، سواء من يعني شيء بالهوى والشياطين أو شيء سببه نصوص الظالمة في الأجساد، الله يعافينا وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعظم القرب بين الزوجين في الفراش بلا شك وبلا ريب، والشيطان حريص كل الحرص كل الحرص، والخبثاء المرسولين بالأسحار والحسد العظيم وبالعيون وبالتفريق حريصون كل الحرص على التفريق بين الزوجين، وهذا مدخل عظيم، مدخل الضر والغلبة والنفرة في الفراش بين الزوجين هو مدخل عظيم كثير من السحرة عليه، فيخرب على الرجل ويخرب على المرأة في هذا الأمر، إما نفسيا وإما جسديا. نفسيا بضيق وغلب ونفرة وعدم إرادة، لما هكذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول وخلقناكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة، لكن هم يؤثرون كما قال الله سبحانه وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فقضية تفريق بين المرء وزوجه قضية غلبة وقهر عظيم وعقد دقيقة في القلب وفي الفكر وفي الإحساس وفي المشاعر وفي الميول، تؤثر تأثيرا بالغا، وعلى إثرها الفراش بلا شك وبلا ريب. يدخل بعد ذلك عدم الانتصاب للرجل، فيدخل في دائرة الوهن والتعب والألم والنفسية الهابطة وعدم الرجولة ووسوسة وهلوسة والمرأة كذلك يأتيها ما يأتيها من التهابات في الأرحام، من ضيق، من آلام وأوجاع من رائحة تنبعث من الفرج ومن الرحم كريهة كره الرجل فيها. كل هذا يحصل، كل هذا يحصل. ولذا أعظم ما يكون القرآن في هذه الأمور، القرآن، القرآن فيه الشفاء وفيه الرحمة وفيه البركة وفيه العافية وفيه الصحة. ثم بعد ذلك الرقية بالدعاء التضرع، ثم بعد ذلك البرنامج العلاجي. فقضية صداع وألم وضيم ونفرة وضيق، والبعض حتى الإغماء يغمى سواء على الرجل أو على المرأة عند الفراش، هذا يحصل بين الزوجين، وتشنجات وتخيلات، ينظر إلى زوجته إلى غير صورتها وتنظر إليه على غير صورته، ورائحة تنبعث من الفم ومن النفس كريهة. كل هذا يحصل، ومن العرق كذلك. كل هذا بسبب النفرة من مس عاشق، من سحر عظيم، من آثار الحسد والعيون. كل هذا يحصل. كذلك النشوفة وعدم الرطوبة عند المرأة، لا ليس هناك ما يهيئ للالتقاء بين الحليلين، كل هذا من المؤثرات. ويأتيان يذهبان الزوجان يذهبان إلى الطبيب والطبيبة، ويحاولون بشتى الوسائل، فيجعل للرجل بعض ما يرفع من همته ويقويه في جنسه لكن دون جدوى. والمرأة كذلك يعمل ما يعمل معها لأجل أن ينظف رحمها ولا جدوى لذلك. كل هذا مما يدل دلالة صريحة واضحة بأن هناك شيء غريب عجيب أثر فيه وفيها. علاجه في القرآن العظيم وفي السنة النبوية الشريفة على طاهرها أفضل الصلاة وأتم التسليم. والآية في ذلك صريحة، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، نفرة وضيق، خصام وجدال ومشاكل، آلام وأوجاع وأثقال، لدرجة أن الزوج إذا قرب أو مسها بيده فقط يأتيها مثل الالتماس. هذا يحصل كثيرا، وهم حريصون كل الحرص، الشياطين والسحرة والحسد، على التفريق، على الطلاق. هم يريدون فسادا، هم يريدون فسادا. وحسبنا الله على المفسدين. إذن العودة للكتاب والسنة، وسيرى الجميع بحول الله ما يثلج صدره وما يكون عونا له في حياته مع أهله. طبعا هذا على جنب، الجنب الآخر أو الطرف الآخر أو الأمر الآخر، الذرية يعملون ما يعملون في قضية قتل الخلايا المنوية، وفي عدم التخصيب، حتى أن بعضهم دفع عشرات الألوف لأجل أطفال الأنابيب، وما هي إلا لحظات ثم يموت أو يقتل، غير الإجهاضات، غير القتل العمد حينما يكون في التاسع في الثامن في السابع ذاك الجنين فيقتل من قبل الخبثاء في الجسد. وهذا حاصل كثير، حتى أن الطب الحديث يستغرب ما الذي حصل، ما في أي مشكلة، لا يوجد أي سبب. هكذا يقول الأطباء، درسوا دراسة مكثفة في هذه الأمور، ويأتي الطبيب وتأتي الطبيبة، ما في أي سبب، أو أسبابها هي أو شيء يعني قد لا يذكر أو أسباب كذلك عظيمة هم السبب فيها، هم السبب فيها، الخبثاء، الشياطين، الجن. أسأل الله أن يحمينا وإياكم وأن لا يجعل للشياطين علينا سبيلا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، عودة إلى الكتاب والسنة، عودة إلى الكتاب والسنة، عودة إلى الكتاب والسنة. أسأل الله أن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا برعايته وأن يحرسنا بعيده التي لا تنام، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قضية المشاكل الزوجية أكثرها فيما يظهر بأنها من الشيطان، وهذا قد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحدث عن هذا، وفيما ذكر بأن الشيطان يلبس من أمر بالتفريق أو من كان سببا للتفريق أي الطلاق يلبس التاج من قبل الشيطان نفسه، لأنه قد فعل الأفاعيل نسأل الله العفو والعافية في التفريق وحصول الطلاق بين الزوجين، ولذا أكثرها من الشياطين، وتتنوع الأسباب سواء بسحر أو حسد أو عين أو انتقام أو ما إلى ذلك. فهذا هو القسم الأول من فرع سؤالك. القسم الثاني، ما هو الذكر الذي يجعلك تقرأين القرآن وتحفظين القرآن؟ لابد من ابتهال بين يدي الله سبحانه وتعالى، لابد من تضرع بين يدي الله جل وعلا، ولابد من عزيمة صادقة وجلسة مطولة. الدنيا قد فتنت الكثير، الشهوات قد فتنت الكثير بما فيها من المسلسلات والجوالات والألعاب هذه البلايستيشن وغيرها، قد ألهت الناس عن القرآن وعن الذكر وعن الصلاة، فكثير يلهى ويلعب وقد يدخل في دائرة السفح، قد يدخل كذلك في دائرة الوله والعشق والغرام في هذه المسليات الملهيات عن ذكر الله وعن الصلاة، وتكون صادة عن الذكر وعن الصلاة عن القرآن العظيم. ثم بعد ذلك والعياذ بالله يكون الران على القلب، يكون الران على القلب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، نسأل الله العافية، أصبح مغطيا عليه، فأصبح يذهب الوقت بالساعات الطوال ولا حياة لمن تنادي، لا ذكر لا شكر لا صلاة خاشعة، نسأل الله العفو والعافية. وقد يعني لا يكون أصل ذلك من الأمراض هذه الأسحار والأحساد وما إلى ذلك، إنما هي من مرد النفس الأمارة بالسوء. فكم من شخص هو في عظيم سحره لا يؤذن المؤذن إلا وقد ذهب ليتوضأ ونصب قدميه بين يديه، كم وكم كثير، كم من ممسوس ذكر وأنثى فيه من عظيم المسوس ومن كبرائهم ومن ملوكهم ومن أعظم اليهود والنصارى ومن الملحدين، ما صدهم هؤلاء المؤمنين والمؤمنات عن ذكر الله وعن الصلاة صاعد أبدا، لم يصدهم صادق، إنما هم على سورة البقرة بالليل والنهار، على القرآن كلما ختموه زادوا ختمة وراء ختمة، بالرغم من أنهم في غلبة من أمرهم. هذه النفس الأمارة بالسوء عادة، صحيح أن للشياطين وطأة وأن لهم نفوذا في هذه الأمور، يصدون عن الذكر والصلاة بلا شك، لكن هناك عزيمة وهناك قوة وهناك إقبال على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يرد من فرق بابه ولا يقصي سبحانه وتعالى من أتى إليه الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده. الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته غرولة. كل هذا يحصل لمن قرب إلى الله، فإن الله يقرب إليه. ولذا يجتهد في العبادة وفي الذكر ليرجع إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم آمين. هذا سؤال وجيهي. السؤال يقول: كيف أعرف نفسي بأني مصابة بمرض روحي أم لا؟ وكيف الإنسان يفرق بين إذا كان عنده هالة حسد كما يقول السؤال حوله أو عينه إذا دخله مصر؟ الهالة هذه يعني أمرها قد يكون غريبا، وقد تكون من بعض المصطلحات الغريبة العجيبة التي قد يكون ليس لها أساس من الصحة. على العموم الذي أرى بأن الإنسان إذا ابتعد عن الله سبحانه وتعالى فحين ذاك هناك شياطين قد صرفته عن الله، هذا هو الأمر الأول وانتهينا منه. الأمر الآخر طبعا قد لا يسأل الناس عن هذا الأمر الذي هو الأمر الأول الذي قد ذكرته، إنما سؤال الناس عن أمراض جسدية. ولكن يجب أن نبين أن هناك أمراض روحية قلبية لأجل البعد عن الله، لأجل ترك الصلاة، لأجل العصيان والطغيان والبغي، لأجل ترك الصلاة، لأجل أن يهجر القرآن، هذا هو الأساس. فكم من شخص كان وأصبح، كل هذا من الشياطين، والله الذي لا إله إلا هو. أنه اعتراف من جن النصراني قال: إذا رؤي الشخص كان وأصبح، كان على خير وأصبح على شر، كان على هدى وأصبح على ضلالة، كان على قرآن وسنة وأصبح على بدعة وضلالة وفساد، كان هاديا مهديا فأصبح ضالا مضلا، فنحن سببه. نعم بلا شك الشيطان حريص، وقد يدخل عن طريق السحر وعن طريق الحسد وعن طريق العين على الهداية. وكم من شخص قد اهتدى وأصابه ما أصابه من آثار الحسد والعين على استقامته ورشده وثمته وطمأنينته وعلى روحه الطيبة وعلى أخلاقه الحسنة وعلى بره وإحسانه وعلى ذكره وشكره فيما هم في وجوههم من أثر السجود، لكن والعياذ بالله أصابهم ما أصاب. هذه مشكلة في حد ذاتها، وقد لا يسأل كثير من الناس فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأعظم من ذلك أن يعاب على ذاك الشخص: كان وكان والآن أصبح وأصبح، فيعير ويتكلم عليه وهو في غلبة من أمره. ولذا لابد أن يتعالج، لابد أن يتعالج، فهو مضرور أو هي مضرورة بلا شك وبلا ريب. هذا هو الأمر الأول. الأمر الآخر أمراض جسدية عضوية في، طبعا الكثير من الناس قد لا يذهب للراقي إلا إذا عجز هذا إن ذهب للراقي، إنما هو في تحاليل مخبرية وأشعات، ومن طبيب لطبيب، ومن دولة لدولة لأجل هذا المرض، لعله أن يفك منه، لعله أن يزال منه، قد يخفف عنه، قد يعني يجتهد في اجتثاثه سواء ببتر سواء بمسكنات سواء بمضادات سواء ومن هذا القبيل. وقد يفلح الطبيب وقد لا يفلح. وذاك أو تلك يتركان الرقية الشرعية، وكل دقيقة فيما أظن بأنها محسوبة عليه وعليها لأجل طول الأمد لتغلغل المرض في الجسد. فحينما يأتي الراقي طبعا المرض ذاك وتلك يريدان ماذا؟ يريدان برأة عاجلة. قد جلس سنتين ثلاثة أربع خمس لا رقية ولا شيء، إنما من طبيب لطبيب، وظهر بعض آثار أمراضهم عند الرقية، فحين ذاك يريدان العلاج بسرعة. سبحان الله العظيم. حين ذاك لابد أن يصبر لأجل الرقية ويمشى على ما يرتبه الراقي البصير لمريضه، برنامج علاجه يمشي عليه، جلسات الحجامة وما إلى ذلك. ولذا أنا أقول وددت أن تكون الرقية قبل الذهاب للمستشفى. البعض قد يعارضني ويقول لا ما في مشكلة، يرقى من هنا ويذهب للمستشفى من هنا، أو يرقى في المستشفى، أو يذهب للمستشفى الصباح وفي المساء يرقى، ما في مشكلة. حول بعض تكون الرقية ويكون الذهاب للمستشفى في آن واحد، لا يمنع ذلك. فإن تبين بأن هناك أثر من أثر السحر والحسد والعين والنظرة والنفس وما إلى ذلك مؤثرة، فحين ذا بدأنا ندافع وبدأنا نجتهد في ذهاب هذا الأثر من جذوره بالرقية الشرعية. وإن لم يظهر فالقرآن شفاء، شفاء للقلوب وللأجساد وللأفكار وللأخلاق ولكل شيء. فلسنا مفلسين مع القرآن، ولسنا في ضر مع القرآن أبدا، فنحن في ربيعه وفي خيره وفي بركته وفي إحسانه، فهو من الله المحسن سبحانه وتعالى. عساي أن بينت ووضح أمر كلامي في هذه الناحية. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يشفي عباده وإماءه، وأن يصرف السوء عنا أجمعين، إنه على ذلك قدير، بالإجابة الجديدة.